انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي يا زوجتي يا زوجتي من قدنا انتي انا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي يا زوجتي يا زوجتي من قدنا عيش في قلبي للابد وانا ترى مثلك بعد وانا ترى مثلك بعد يا لغاليه لازم نكون قلبنا في روح وجسد قلبنا في روح وجسد عيش في قلبي للابد وانا ترى مثلك بعد وانا ترى مثلك بعد في روح وجسد قلبنا في روح وجسد لا تسليني الحنون كيف البرايا يعشقون لا تسليني الحنون كيف البرايا يعشقون نعشق لكن يا الغلا عشقن يغطيه الجنون انتي انا تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي محبوبتي يا زوجتي من قدنا من قدنا انتي انا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي محبوبتي يا زوجتي من قدنا العشرة ما هي بالكلام لا بد مني والهيام لا بد مني والهيام العشرة يا قلبي ترى حلم وصبر واحترام حلم وصبر واحترام العشرة ما هي بالكلام لا بد مني والهيام لا بد مني والهيام العشرة يا قلبي ترى صبر وحلم واحترام حلم وصبر واحترام ومهما حصل ما بيننا ما حد يفرق شملنا ومهما حصل ما بيننا ما حد يفرق شملنا وحطي معيونك هالوصال انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي محبوبتي يا زوجتي من قدنا من قدنا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما في هالوجود يا زوجتي يا زوجتي يا زوجتي